بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ننبه في صدر هذا الحديث إلى التذكير بأن ما عليه المضار في هذه الأقوال والمباحث والعمل والنظر والاستنباط إنما هو على حديث بدأنا به هذا الباب، حديث بيان مقادير الزكاة إذ تتذكرون ذلك. ثم عرجنا بعد أن استخرج ما في هذا الحديث وأحاديث أخرى وردت في فقه هذا الذي فيه الكلام، انتقلنا إلى حديث آخر وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا يفرق بين مجتمع. استخرجنا ما كمن فيه ومن طوى عليه من الفقه مسرودا ثمرة ثمرة ثمرة بطريقة فقهية انضبطت بالنظر والقواعد، بالنظر الفقهي والقواعد. بعد ذلك عرضت كلمة، عرض قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة، فاستخرجنا أيضا ما فيها. فهذا التنقل الآن الذي وقع في هذا الفعل الفقهي كله هو من حديث قرآن، قرآن قاعدة مفهوم شرعي لم يخرج عن ذلك. ويمكن لك أن ترد كل هذه الفروع إلى هذا الذي ذكر من النصوص. فالقطبية في الفقه نص الوحي وعليه المضار في كل ما يتى وما يضار بلا نزاع. هذا تنبيه فقط على أن الذي عليه المضار كتاب الله والحديث النبوي لا غير. فإن وجدت شيئا آخر مما قد أسند إلى غيرهما من الفروع فابحث عن الربط، الرابط بين ذلك الشيء وبين النص الشرعي، فإنك ستجده. إذا عرفت هذا عرفت أننا نفسر القرآن تفسيرا فقهيا والحديث تفسيرا فقهيا فقط. هذا هو الفقه، هذا هو الدرس الفقهي، هكذا تفسير النص الشرعي وحديث نبوي تفسيرا فقهيا. هذا هو عمل، هذا هو هذا العمل كله من حيث ما استند إليه. بعد التذكير بهذه الحقيقة التي تزول الجبال ولا تزول، نعرج على ذكر فروع تقدمت مع ذكر ما بنيت عليه. الفرع الأول في الحصة السابقة: فإذا دخل زمان الزكاة جاء الحول، فالذي عند المالكية في هذا هو أنهم يجعلون حضور الساعي شرطا للوجوب، ثم قالوا بأن هذا الوجوب وجوبا موسعا كصلاة كوجوب كوقت الظهر ووقت العصر ووقت العشاء، هكذا قالوا. وبنوا على ذلك جملة من الفروع، من ذلك أنه إذا حال الحول ومات صاحب الماشية قالوا بأن الزكاة لا تجب عليه، وأن الوارث إذا لم يكن له مال يزكى فإنه يستقبل بذلك المال حولا آخر دخل الحول ولكن السعي لم يحضر. مات رب الماشية انتقلت إلى الوارث لا زكاة فيها الآن لأن الوارث سيستقبل بها حولا بشرط أن لا يكون لهذا الوارث نصاب مال يزكى. فإن كان له نصاب مال يزكى فإنه يصار حينئذ إلى الضم الذي تقدم ذكره فيما سلف معللا بأنه شرع من أجل التخفيف على الساعي وعلى رب المال. قد تقدم وجه ذلك وبيانه. أما إذا مات رب المشية هذا بعد ولا قبل؟ قبل جزنا. إذا مات بعد حضور الساعي تجب الزكاة عليه حينئذ وتتقرر. ولذلك الوصية في الصورة الأولى تنفذ أو لا تنفذ؟ في الصورة الأولى نعم هي تنفذ ولكن بشرط أن يعتقد بأن هذه ليست زكاة وإنما هي صدقة. فإن اعتقد أنها صدقة تخرج فحينئذ هذه وصية لا علاقة لها بالزكاة فهي كوصية من الوصايا التي تكون طول السنة. لكن إن أوصى بذلك معتقد الوجوب فإن وصيته لا تنفذ لأنها وصية باطلة فاسدة لفساد ما بنيت عليه من الاعتقاد. هذا تقدم ذكره. الآن الصورة الثانية أنه جاء الساعي وصل الساعي ولكن لم يأخذ المال ولم يعده مهم لم يأخذ هذا هو متعلق الحكم. هذا الشخص الميت أوصى قال لهم إذا حضر الساعي أعطوه الزكاة فهل هذه الوصية الآن لها محل أم أنها قد سبقها الوجوب بالتقديم وبالتقدم؟ هل هذه الوصية تنفذ؟ أصلا لا هو أصلا سيأخذ الساعي المال سواء أوصى أو لم يوصي لأن الوجوب قد تقرر في هذه الماشية فكونه أوصى ولم يوصي لا وجه له لأن الوجوب قد سبق قوله هذا والحكم الأول هو المعتبر ووصيته لا تصادف محلا كالذي طلق امرأة أجنبية أو كالذي عليه دين لشخص فقال له خذ مني هذه الصدقة ماله وأراد أن يجعله صدقة كيف يمكن هذا والوجوب قد تقدم في المحل وورود حكم التبرع في مقام الوجوب لا قيمة له إلا بالنية. في بعض الفروع أن النية أحيانا تنفع حتى في الواجبات أنه لا يرد هذا البحث ولك لا ينفعه أن ينوي صدقة عليه ألا ينفعه ذلك في الأجر والقصد إلى لو سكت لكان في ذلك نوع من الرضا وعدم الرضا إلى آخر وإلى آخره ولكن هنا قد صرح بإخراجها أليس له الأجر في هذا؟ هذا يبحث في تعدد المقاصد وهو مبحث معروف أن الشيء قد يكون واجبا فإذا كانت له معه نيات أخرى فإنه يصير مكسبا للخير كالذي ينفق على أهله وينوي الامتثال وينوي الامتثال لما جاء في الشارع. هو الآن ينفق لكنه يستحضر الامتثال، فهذا له أجر هذا الذي قصده. وكل من جمع مع النية الأصلية التي هي الوجوب نية الامتثال فإنه يأخذ الأجر من جهتين. وصرحوا بتعدد النيات في الحج، وصرحوا أيضا بتعدد النيات في الزواج، بأن هذا ذهب إلى الحج وقصد دفع الفقر وقصد الغنى وقصد وكل الذي يقرأ القرآن ويقصد فيه أن يأتيه الرزق كما هو معروف. بعد يقرأ سورة الواقعة وهو مع ذلك يريد فتحا مبينا، مشكل هذا لا يضر. هل هذا يفسد العمل؟ لا يفسد العمل، هذا فقط إشارات. ومن له رغبة في بحث هذا الموضوع فليرجع إلى الموافقات. فقد طال الكلام في هذه المسألة نقلان عن الغزالي في الإحياء، لأن مادة معرفية كبيرة في كتاب الموافقات منتزعة من كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي. نعم. نرجع إلى ما كنا فيه، هل يمكن أن نقول بأن هذا الشخص لما أوصى قد يكون له الأجر هناك؟ هذه مسألة تحتاج إلى التحقيق، انظر هل يمكن أن يكون كذلك أو لا. خلاصة الكلام أن الزكاة إذا حضر السعي ستعطى، سواء أوصى أو لم يوصي، والسعي هو صاحبها وسيأخذها، والوارث لا يستقبل حينئذ، بل عليها أن يعطي الزكاة الآن وعندما يملكها ينظر في حاله. هذا هو الفرع الثاني في هذه المسألة. الفرع الثالث وإذا أوصى بها وكانت وصيته على وجهها، هل يمكن أن تكون مما تقع البداءة به؟ أنه كما هو مقرر في الفقه أن من مات يخرج من ماله حق محل الرهن، حق تعلق ببعض ما ترك، هذا وما يبدأ به. فلان عنده رهن عند فلان، أول ما يبدأ به هو رد ذلك الرهن، يأخذ من ماله ما يرد به ذلك الرهن، هذا هو الفعل الأول. ثم المؤونة، ما يحتاج إليه من كفن ودفن وحنوط وربما ثمن قبرين ويحتاج إليه، وده يختلف باختلاف الأعراف. ثم الدين الذي عليه، ثم الوصية. الوصية هذه أيضا فيها تفاصيل فيما يقدم منها مما لا يقدم، لأن هذا الوصي قد تكون عليه حقوق متعددة بالوصية، فينظر في ما يقدم منها بحسب قوته في ميزان الشرع ومصلحته ومفسدته ومرتبته. وهذا مفصل في باب الوصايا في آخر المختصر، لأن آخر باب في المختصر باب الفرائض، والباب الذي قبله هو باب الوصايا. قد سرد الشيخ خليل هذه الأشياء مرتبة مع بحث في بعض مفرداتها، فنرجع إلى ذلك فسيجد. قد نظمت كما تقدم ذكر ذلك، وأوردها رسمك صاحب المنظومة أيضا في شرحه على هذه المنظومة، أرد أن يرجع إليها فرجع إليها. على كل حال هي لا يبدأ بها، وإنما يبدأ بفك الأسير وصداق المريض إلى آخر ما ذكر في ذلك، وفي الكفارات مراتب مختلفة. ومن رجع إلى ذلك إلى تلك المواضع سيجد في هذا أمر مفصلا. ثم قال ولا تجزئ إن أخرجها قبل مجيئه السعي. السعي موجود وهو يعلم أنه سيأتي، ولكنه أخرجها، لم ينتظر السعي أخرجها، لا تجزئ عنه. كالذي قدم الظهر قبل الزوال، وقدم صلاة المغرب قبل غروب الشمس، لأن سبق أن قلنا بأنهم نزلوا وجود الساعي وحضوره منزلة شرط الوجود. هذا أمر قد تقدم توجيهه مع مزيد الحاجة في هذا الموضوع لمزيد من البحث والنظر. هذا هو الفرع الرابع. الفرع الخامس نعم، إذا كان قد مر بها الساعي ثم بعد ذلك كان مر بها ووجدها ناقصة، وجدها ناقصة ثم رجع فعدها فوجدها قد بلغت النصاب، فهل يمكن له أن يأخذ منها؟ لا يأخذ منها، لأن الترك الأول بمثابة القضاء، وما دام قد قضى بهذا الحق في تلك السنة فإنه لا ينتقض تركه، مروره حكمه بعدم وجوبها فيها وهي بتلك الحال نقص، وتلك الحال هو نقص بمثابة حكم القاضي لا ينتقض، أنه قام على بينة حسية عدها فوجدها 30 شاة، هذا حسي، هذا شيء يدرك 1 2 3 هذا يدرك بالحس وهو في الخارج أمر مقطوع به، 30 شاة هذه بينة، فبنى عليه الحكم، حكمه معتبر تمسك به، هذا هو الحكم. أما هل تبدأ سنة يوم المرور؟ وما المقصود بيوم المرور؟ المرور الأول ولا المرور الثاني؟ اختلف أهل العلم في ذلك الذين يفسرون النصوص، ولكن الظاهر أنهم اتفقوا أخيرا على أن المقصود هو المرور الأول، الأول المرور الأول، نعم هو المعتبر، لأنه الذي يتبعه الحكم، المرور الذي معه الحكم هو المرور المعتبر. أما هذا رجع فقط ونظر ثم رجع ومنع من أن يأخذ لأن حكمه الأول جار سار، وهكذا على كل حال الحكم زي الحكم الساعي وحكم القاضي في بحث طويل، هل بما هو بمثابة الدليل الشرعي أو له مرتبة معينة أو له، لأن الحنفية بالغوا في هذه المسألة مبلغا عجيبا، حتى عدوا حكم القاضي محققا للملك، ولو كان هذا الشخص يعلم أنه ظالم أعطوا لحكم القاضي صفة النقل كالعقد، هذا فيه مبالغة. أنت مثلا تعلم أن هذه الأرض ليست لك، والقاضي حكم بأنها لك، يقولون هذا يثبت لك الملك الشرعي، كأنك اشتريتها، كأنها أعطيت لك، كأنك استأجرتها، ينزلون حكم القاضي حكم العقد، هذا فيه مبالغة. وإذا انتهينا إلى هذه الفروع ستنكشف لك وسطية المذهب المالكي في الأصول والفروع، وسطية، أنهم كانوا ينتحون دائما الوسط، فلا يذهبون مذهب التاركين ولا مذهب الآخذين، يأخذون من هذا ما هو معتبر ومن هذا ما هو معتبر. هذا من خصوصية هذا المذهب، كل يدعي الوسطية حقيقة، حتى الشافعية يقول احنا اللي في الوسط مش انتم، كما كان الشيء اليمني يدعي احنا اللي في الوسط، يقول احنا اللي في الوسط، قالت لا سيد احنا اللي في الوسط، وقيل كل شيء في الوسط، لأن الوسط مسألة نسبية، إما وسط المسجد إما وسط السوق إما وسط على كل. فالسعي أعطوه هذا الحكم هنا، أن تقويم المناط الذي تتبعه الأحكام لا يجب أن يمر عليه طالب الفقه مرور الكرام دون أن يتنبه إلى مداه، المدى الذي وصل إليه. أن ربما تقول صافي هذا غير ساعي جاء ليأخذ الأغنام، لا، راه تتبعه بعض الصفات المستبطنة، أن تصرفه يعتبر حكما، ثم إنه أمين لا يضمن. أن جملة من المناطق تستبطن مناطات أخرى، مثلا الوكيل، من جعلته وكيلا هل يستبطن الأمانة؟ صاحب القراض هل يستبطن الأمانة؟ الوالي يستبطن الأمانة؟ هذا لم يكن منوش، لأنهم يقولون بأنهم أمناء والأمين لا يضمن، الأمانة تدفع الضمان. وما دام أنك قد جعلته وكيلا أو جعلته وليا أو ناظرا، ثم بعد ذلك وقع شيء ما مما أتلف المال أو ضيعه، ثم تقول إضمان، يقول أنا لا أضمن، أنا لست مفرطا ولا مقصرا، لا أضمن، وكوني أجيرا يحقق لي صفة الأمانة، أو كوني وكيلا يحقق لي صفة الأمانة على التحقيق، فش يضمن لك؟ ولا يمكن أن تطلب منه الضمان. مثلا أنت في القراض، مثلا إنسان تتعامل معه في القراض، هل يمكن أن تطلب منه الضمانة؟ لا يمكن في الشرع، لا. إذن هذا ليس مقارضا شرعا، ما دام الشك قد اعتراه، وما دام هذا يمكن أن يغدر ويخون، هذا ليس هو الذي نعته الشرع للتعامل معه في باب الأموال. خلاصة الكلام أن هذا الساعي الآن، الساعي إذا سمعتي الساعي له والي، وتتبعه جملة من الأحكام، ومن ذلك أنه لما حكم نزل منزلة القاضي، قد صرح بذلك وبحثت هذه المسألة، ومن نظر في هذا فسيجد هذا قرر في كتب الملك. هذا الفرع الأخير أظن في الحصة الماضية. ثم قال قوله فإن ربها يستقبل بها حولا من يوم مروره، أي أولا لا من يوم رجوعه ولا من يوم التمام، وإنما استقبل من يوم مروره أولا لأنه بمنزلة ابتداء حول. وقد تقدم أن النتاج حوله حول أمه، وأن مبدل الماشية بماشية يبني على حول المبدلة، وقد علمت أن مروره أولا حول للمبدلة. نعم. فإن تخلف لعذر كفتنة مع إمكان الوصول وأخرجت أجزأ الإخراج، وإن لم تجب بل وجاز ابتداء على المختار، وإنما يصدق ببينة. وأما لغير عذر فينبغي الإزاء اتفاقا. هذا استمرار في بيان الصور التي ترد على الساعي وما يستتبع ذلك من أحكام. الصورة التي انتهى لها الكلام هنا هي صورة تخلف الساعي، والكلام في هذا الموضوع منقسم إلى قسمين: تخلفه لعذر وتخلفه لغير عذر. الكلام في هذا على هذين القسمين: إن تخلف لعذر كفتنة، حرب وقعت في البلد، أو لأمر ما تخلف ولم يأتي، فإن الساعي حينئذ، فإن رب الماشية حينئذ هو الساعي، ينتقل إليه الخطاب، مشي أنه سقط الساعي، الساعي لم يسقط وإنما انتقل إليه الخطاب، وأنت خبير لأنه في نظام الولاية في الإسلام، أنه إذا تعذر وجود الخليفة الذي يقوم بالأمر فإن هذا الأمر يتسلسل في الناس، فينتقل بعد ذلك إلى من ينتقل، حتى يصير إلى جماعة المسلمين. ثم إن المسلم وحده يقوم بما تقوم به الجماعة، يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. فهذا الشخص الآن لما فقد هذا الساعي، فقد من يقوم بهذا، كان أمره بما سينتقل إلى من يقرب من الخليفة. مثلا إنسان معين ينوب عنه فيعين السعاة، خلاص هو غير موجود، ينتهي الأمر إلى رب الماشية، ورب الماشية حينئذ يصير ساعيا لها لفقد الساعي الشرعي. وهذا يقع في كثير من الأحكام، في كثير من الأحكام، كالبلد الذي ليس فيه قضاء الإسلام، ما فيش قضاء مسلمين نهائيا، فإن الأمر قد ينتهي إلى إمام المسجد، لابد أن ينتهي إلى المسجد مثلا، فيكون هو الذي يقضي بين المسلمين، أن هذا فرض كفاية، وفرض الكفاية لا يمكن أن يرتفع كفرض العين. والفرق إنما هو في نوع هذا الحكم، هل هو متعلق بالجماعة أو هو متعلق بالأفراد. تعلقه بالأفراد معروف، كما في الصلاة والزكاة والحج إلى آخره، وتعلقه بالجماعة أيضا يجب أن يقوم به، ولكن كما تقرر في باب فروض الكفاية أن هذا لا يخاطب به إلا من قامت به الأهلية، فليس كل جماعة يقومون بالقضاء أو بتحفيظ القرآن أو بصنع السلاح للدفاع عن البلد أو للحسبة أو لما شابه ذلك، وإنما يخاطب من قامت به الأهلية. فلذلك بعض الناس يقول هذا لا يعنيني، هذا لا يعنيني، لا أمر بمعروف ولست من أهل العلم حتى أعرف المنكر وأعرف المعروف. وهذه الأمور تتسلسل حتى تنتهي إلى الشخص معين، فتنتقل من فرض الكفاية إلى فرض العين. بلاد التي ليس فيها إلا جمع من المسلمين قليلا يمكن أن يدبروا أمورهم مستقلين عن غيرهم، فحيث يضعون من يقوم مثلا بهذه الوظائف الكفائية، ويختارون بأنفسهم من يقوم بهذا العمل، فإن تعذر ذلك وجب على من رأى في نفسه الأهلية أن يتقدم لذلك بالطلب ولو بدفع المال، دفعا من الظلم أعظم، إذ قد يتقدم لهذه الوظائف السفهاء والذين يظلمون. لذلك يقول وجاز لمن رأى في نفسه أهلية هذه المناصب القضاء والحسبة والفتوى والتعليم أن يتولاها ويطلبها ولو أدى ذلك إلى دفع المال. أن هذا دفع المال هذا ليس من أجل أن يصيب، من أجل أن يدفع ويدرع الشر عن المسلمين. أنه إذا رأيت إنسان يتقدم للصلاة وعرفت أن هذا الشخص لا يهمه أن يتوضا ولا يتوضا، وقد نتقى بالزندقة ونتقى بكذا، امنعه، تقدم أنت وصلي بالناس. يقول فلا يحب الإمامة، لا، لم يتقدم حبا في الإمامة، بل دفعا لشر مستطير، وهو أن صلاة المسلمين ستصير باطلة بوجود هذا الإمام أو بصلاة هذا به. فذلك هذه الأمور كلها، فإذا تسلسل الأمر من الأعلى إلى الأسفل فربما انتهى الخطاب إليك وحدك فتقوم به. في هذا الفرع الذي نحن فيه قرروا أن رب المال هو الساعي، انتهى إليه هذا الأمر ووجب على أن يقوم به، لأن أهله قد فقدوا، فكان هو المخاطب بهذا الأمر. ولذلك يقال في القاعدة رب الماشية ساعي نفسه، هو الساعي نفسه كما هو معروف. هذا الآن هذا الشخص لم يأتي، فتنة وقعت في البلد، الناس بعضهم يقتل بعضا، اشتدت الفتنة وقطعت السبل لا يستطيع أن يصل. تتعرف هذا، اذهب إلى ما عندك من أنعام تخرج عنها الزكاة ويكفي كذلك. هذا في حالة حصول التخلف، أو أنت تنتظر تنتظر وتنتظر ولم يأتي. ويمكن أن تفعل ذلك ابتداء، إذا عرفت أنه لا يأتي وأنه في الحقيقة غالب الظن أنه لن يأتي، لن تنتظر، ابدأ بابتداء واخرج زكاتك على القول المختار. ومن قال ينتظر حتى يأتي ولو سنوات، هذا رأي ضعيف. خلاصة الكلام أنه إذا تخلف هذا فوجه كون هذا الشخص يخرج أنه هو الساعي. هل يجوز أن يكون الشخص بوصفين في الفقه الإسلامي؟ في نسبة لمذهبنا نعم، الشخص قد يكون له وصفين. وهل يقدر الرجل كاثنين كما قال صاحبه كما قال في المجلس المنتخب؟ أه؟ نعم، هذه قاعدة أخرى، هذه وهذه الوكيلة الموكلة، هذه قاعدة أخرى، هذه مش هي هذه، هذا معطوفة عليها وصف. لأن ذلك هل هل هل رأى كلها قاعدة، كل هالي بقاعدة. خلاصة الكلام أنه قد يقدر الشخص في المذهب شخصين. هذا على كل حال ماشي عن جمع المذاهب. أظن أن الشافعية لا يرون هذا، وكل مالك يقول نعم كل الشخصين يكون شخصين. ومثلوا لذلك بمن كان ولي المرأة ويسر زوجها، يمكن المرأة تكل ويزوج رأسه، ماله هو وكيلها، هو ابن عمها، هو عمها، هو ابن عمي عمها، لا يجوز لك راسك يكون راسك حدك دوز دوز دوز خط ذكاء جدارة تقفز عليه. هو ابن عمها أوسطه، لا يوجد غيره من الأولياء، قالت له زوجني فزوجني نفسي كما فعل الفرزدق. لا الفرزدق فعل ذلك، كذلك أوسطه نوار بأن يزوجها لشخصين، فلما حضر الحسن البصري وحضر كذا زوجها لنفسه. وكانت مشكلة وكانت هربت منه، قصة مشهورة. ولا بس نبعد شوية من هذا الفقه، هذا شوية نبعد شوية دل فهربت إلى عند ولي المدينة، وأشعار معروفة ليش الشفيع الذي يأتيك متزلا بالشفيع الآخرين. ونرجع شوية للور، أن هذا الكلام شوية فيه ما فيه، لا يمكن أن تسترده بعد الآذان هنا أو تستحليه بعد القلوب. خلاصة الكلام أن هذا أن الرجل يقدر شخصين، هو مخرج الزكاة وهو الساعي، ويمكن أن يكون وكيلا ويزوج نفسه، فهو والي وزوج. في مشكلة في المذهب المالكي يجوز هذا، ولا أمر له نظائر. ربما يريد بعض الناس هذا الوصف، كيف يمكن أن يجمع جميع الصفات؟ نعم يمكن أن يجمع جميع الصفات، يمكن أن يفعل الفعل. مثلا إنسان وكل على تفريق الزكاة، قال فرق هذا على المساكين، خرج بها قال لك واش كاين شي مسكين أكثر مني فقرا ومسكنة؟ ويلي المسكين، أنا هو المسكين، المناط حققته في نفسي، وحقق المناط في نفسه يأخذ شي بركة، لكن ما يأخذ كل شيء، لأنه لا يجوز له هذا، هذا من استبداد. فكل هذا فيه ساعة مثل هذا لا يجوز، سواء قدروا شخصين، هو مفرق وآخذ، وكيل ومن وكل على الإعطاء، فيجوز مشكلة. مشكلة على كل، فإن هذا تؤول إليه بعض المسائل، وذلك لحفظ دين الله تعالى من السقوط، فلا بد من التسلسل لحفظ دين الله تعالى من الزلل. لأن إذا لم نجعل هذا السعي، إذا لم نجعل رب المشيئة هو السعي، ستذهب هذه الصدقة، ستزول، سيقال لا تجب الزكاة، هذا ما سيسر إليه الأمر. إذا لم نجعله سعيا. أقول لك السعي لا تجب عليه. وين السعي؟ السعي لم يحضر لا تجب عليه، خلاص. ولكنهم قالوا له: يا رسول الله، أنت مسلم، والمسلم قد يسير بمكان الوالي، ويسير بمكان الساعي، ويسير بمكان القاضي إذا اقتضى الحال ذلك، من غير أن يعين من أحد. وهذا في الحقيقة له نظائر فيما فات، كما وقع في غزوة مؤتة، فقد سقط الثلاثة الذين عينهم النبي صلى الله عليه وسلم لأخذه للراية. إيش كذلك؟ من هم؟ جعفر بن أبي طالب، وزيد بن حارثة، وعبد الله بن رواحة. خيرة الصحابة توفوا جميعا. ما الذي تقدم فأخذ الراية؟ لم يتوفى منه أحد. لكن ما يمكن للولاية لهذا الأمر أن يسقط. ما هو لم يكن ممن أمره النبي أن يتولى هذا الأمر. ولكن هذه الحقوق في الأرض لا بد أن يقوم بها من يقوم بها. فإن تعذر الذين عينوا لها فإنما آل ذلك إلى عموم المسلمين. وحدة الإسلام في تركيبة هذه الأمور عجيبة. حتى الحقوق، مثلا بيت المال لا يعطي شيئاً، ينتقل ذلك إلى الأقارب، لم يصل إلى الأقارب، وحتى يصل الأمر إلى من يمكن له أن يفعل ذلك بأهليته. هكذا كل الأحكام الشرعية هكذا تمر. على كل، فهذا الصحابي تقدم فأخذ، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هؤلاء الثلاثة قد علم أنه سيموت، أن اليهودي الذي قام قال لن يرجعوا. قالوا إن النبي إذا عدد أناس المعينين بهذا الفعل في الحروب لا يموتون. يهودي حضر كما في كتب السيرة كلها. خلاصة الكلام أن هذا الفعل الآن أحيل على هذا الشخص، فقضي فيه بأنه ساع ورب ماشية، مفهوم؟ وهذا مقرر في الشريعة، له نظائر وله أصول وله قواعد، فلا إشكال فيه. لا، هو ستر الوجوب هنا هو حضور السعي. السعي هنا الذي هو الأصل غير موجود، يجب أن يكون هذا رب الماشية هو الساعي. الوجوب لم يتخلف، لم يتخلف الوجوب، لأنه انتقل إليه الخطاب، الخطاب الشرعي انتقل إليه، فالوجوب لم يتخلف. ولولا أننا جعلناه سعيا لتخلف الوجوب، لتخلف شرط الوجوب. وهم يقولون بأن هذا الشرط يجب أن يكون في باب الزكاة، ولكن لما كان هذا الذي خطب به الآن لم يأتي يخاطب به صاحب المشية لأنه الأولى بذلك حتى لا تضيع الحقوق. ليس هذا مفهوم السعي، ولكن من باب أنه تسلسل هذا الواجب حتى انتهى إلى هذا الشخص لأنه الأولى بهذا الفعل. هكذا مفهوم؟ لا، لم يقوم شيء بالمقامه هنا. هذاك السؤال طرحنا ذاك النهار، وكنا نعلم أننا سنقرره هنا. إذا كان مثلا الحقوق كل في الإسلام، الواجبات في الإسلام، إذا تعذر محلها فإنها تنتقل إلى أقرب من فيه الأهلية لذلك، وإذا تعذر هذا تنتقل إلى من هو أولى بذلك. نفرض مثلا أن الرجل هو الذي تجب عليه نفقة الأولاد، أليس كذلك؟ جيد. نقول هذا الرجل مات أو ليس عنده شيء، لمن ينتقل هذا الوجوب؟ لأمهم، حتى لا يضيع الحق، لأنها أقرب إلى هذا الأمر لكونها تشترك مع الأبي في وصف الوالدية. فإذا تعذر هذا فإنه يبحث عن شيء آخر يمكن أن اتصف بهذا الوصف. وهذه طريقة. مثلا الساعي هو من عينه الخليفة، ما كانش الخليفة، من عينه الوالد، والد لا يوجد، من عينه حاكم البلد، حاكم البلد غير موجود، من عينه أهل البلد، لم يعينه أهل البلد، ينتقل ذلك إلى صاحب الماشية ويكون هو المخاطب. مثلا في بلادنا ليس فيها المسلمون، فيها المسلمون وليس فيها قاضي مسلم، قاضي مسلم هو الذي سيعقد العقود وسيشهد على ما يجب أن يشهد عليه، غير موجود، ينتقل الأمر إلى جماعة المسلمين لم يقوموا بذلك، ينتقل الأمر إلى من فيه أهلية ذلك لم يقم بذلك، يمكن للشخص الذي تعلق به العقد أن يقوم بذلك، ذلك الوصف ينتقل إليه، لا يحتاج إلى أن يوليه أحد، الوصف وصفه الذي فيه الأهلية ينتقل إليه ذلك بدون إذن. مفهوم هذه القضية؟ الساعي، القاضي، المحتسب، كل هؤلاء يعينون من الخليفة، ولكن خليفة غير موجود، كاين الفتنة في البلاد، ينتقل ذلك إلى من هو دونه غير موجود، ينتقل إلى جماعة المسلمين غير موجود، ينتقل ذلك إلى من؟ إلى الفارض الذي هو مؤهل لهذا الأمر، ماشي هو أصبح قاضيا شرعا حكمه نافذ، لم يعينه أحد، لكن الصفة التي فيه حققت له هذا هذه الولاية. كذلك هذا الساعي، الساعي ما كانش أصلي، ما كانش الذي يمكن أن يكون قريبا، ينتهي الأمر إلى صاحب المال فيقوم به وصفه الساعي الشرعي، لأن الشرع عينه، قال أنت هو الساعي، مفهوم، ليس بالنطق ولكن بالوصف. وقد تقدم كثيرا التنبيه على أن أدلة الشرع على قسمين، أدلة نصية وأدلة وصفية، اللي فيه الوصف يعتبر هذا الوصف بمثابة الكلام الشرعي، كان ساقلا أنت القاضي، أنت الساعي، لأن فيك الأهلية لهذا الأمر، لأن أنت أولى وأقرب وكذا إلى آخره. مفهوم هذا المعنى؟ نعم. لكن لو دقيقة فيه سيوجد بأنه إنما رفع الوجود له الساعي ورجع إلى الأصل، إن كان هو أصله ومروره، لم يكن ساعيا أو لم يبلغ تحت الأصول في الوجود المرور، يعني في حق الأمر أنا غير مرور، يعني ما لا يجب أن لا يمكن أن يخرج هذا المال حتى يتصف بالساعي، ضروري أن يتصف بالساعي، ضروري لهذا الذي سيتولى الحكم بالمسلمين أن يتصف بالقضاء، وضروري لهذا الذي سيكون عاقدا على أن يكون وليا، ضروري أن يكون هذا الوصف مقدرا فيه، ما يمكنش له يخرجها غير بالحول. رأينا السم يعتقدوا هذا الأمر، هذا أنه في حالة إخراجه للمال أنه بمثابة رب المال والساعي، أن تنبهوا على هذا الأمر وصفه، ولم يعتقد هذا، ولكن في حقيقة الأمر الشرع يعتبره سعيا. مفهوم هذا الأمر؟ ها؟ التي ذكرتموها لو لم يوجد ساعي مطلقا لم يوجد، لكن الصورة التي فيها الكلام تخلف فقط، ولذلك يسقط الوجوب، لم يقولوا إنه يجب عليه أن يخرج، لا لم يسقط الوجوب، لم يسقط الوجوب، إنما الذي طلب منه هو أمرين، إما أن يخرجها وإما أن ينتظر حتى يأتي الساعي، وسيأخذ السنوات كلها، فإن سقط الوجوب فسقط الوجوب. لا لم يسقط، سيأتي ويأخذ من السنة الأولى التي تخلف فيها، فإن سقط الوجوب إنما سيربح فيما قد يكون ناقصا ولكنه سيحاسب على الزائد. فإن الوجوب الذي سقط، لو سقط الوجوب لما أخذ منه السنة الأولى والثانية والثالثة، ويأخذ منه السنة الرابعة مثلا جاء في السنة الرابعة، وإن يسقط الوجوب لم يسقط. إنما قالوا إن أخرجها فهو الساعي، تنبهوا لهذا الأمر، لأنه لا يمكن أن يخرجها بدون الوجوب، ولكي يتحقق الوجوب يجب أن يتصف بصفة الساعي، وقد جعلوه ساعيا ورب مال. دابا أنت عندك مثلا في بعض العقود أنه لابد من الوالي ولابد من الشاهدين ولابد من الطرف الآخر الرابع، هذاك الطرف الرابع لا غير موجود، لا بد أن يتصف به هذا ليكون العقد قد استكمل جميع الشروط أركانه. هنا الأركان لا بد لهذا أن يتصف بالساعي لكي يكون ربا، أو يتصف بالساعي لكي يكون له الحق في إخراج الزكاة. نعم، هذا هو الأصل. هذا فرع معروف في باب تعدد الصفات في الموصوف المعروفات. نعم، مفهوم، تأملوه، ماشي أنه وجب سقط الوجوب كذلك. السؤال كنا طرحناه لنتأملوه، ماشي أن طرحناه هكذا واليوم وجبنا عنه بأن فعلا صرت الوجوب متحقق، الساعي هو رب الماشية، مفهوم هكذا، فهموا. لو كان رب الماشية هو الساعي لما احتاج إلى بينة عندما يأتي، لا بين ماشي اسمه بين، هل أخرجها ممكن يكذب حتى هذاك. انت لا ضعت به مثلا السعيد ضعت منه الشيء مثلا وشك فيه، سيطلب بالبينة أين ضيعتها، فقط التأكد من حصول الفعل، أما هو الفعل جائز وشرع هو ساعي. نعم، وخي يكون أمين إذا شك في أنه بما يكون قد ضيعها، فإنه سيبدي يطلب بالبينة أو باليمين وما شابه ذلك، قضية في غاية الوضوح. إن لم تسموه سعيا تسقط عنه الزكاة، هكذا لا يجزك الزكاة ستكون باطلة، هذا هو الوجه. ارجعوا لكتب الفقه الأخرى وانظروا في هذا الموضوع فستجدون هذا منصوصا عليه، أن لا تجب بمرور الحول حتى يجيء الساعي، ليس كذلك، الساعي هنا مفقود، السعي هنا مفقود، السعي الشرعي مفقود، ينتقل هذا الوصف إلى من؟ إلى رب الماشية، راه جاء السعي هو رب الماشية، راه جاء راه مع البهيم ديالو في الخلاء، راه كاين موجود ولا يخرجها. أي نعم، ثم خرج. وأما لغير عذر فينبغي الإجزاء اتفاقا، فعلم أنه إن أمكن وصوله وتخلف لعذر أو لغيره لم تجب الزكاة بمرور الحول، ولكنه إن أخرجها أجزأت، وليس للساعي المطالبة بها إذا ثبت الإخراج. نعم، إذن إذا كان قد تخلف لعذر فالوجه ما سمعتم، أما إن تخلف بلا عذر بمعنى أنه لا يوجد فتنة ولا يوجد مانع ولكنه تخلف ولم يأتي فانتظر الناس ثم بعد ذلك أخرجوا ما عليهم، فهنا لا نزاع في أنها تجزئ ولا خلاف في ذلك ولم ينازع فيه أحد، هذا وجه المسألة. والمناط هنا هذا ما أطمره تخلف لعذرين، أطمر هذا الذي سمعتم وهو المختار الإجزاء، والتخلف لعذرين أطمر الإجزاء بلا خلاف، مفهوم هكذا. ثم قال ها؟ أيوة. أين قال وتجب المرور الحول؟ وأين قال لم تجب المرور الحول؟ ايه وش المشكلة؟ صورتان مختلفتان، هذه الصورة وهذه الصورة، وين التناقض؟ التناقض بد له من 8 شروط، وهو وحدة الموضوع منها هذا، لأن الصورة تختلف، هذه الصورة عندها حال، وهذه صورة أخرى، هذه صورة لها حقيقتها، وهذه صورة لها حقيقته، ولا يوجد أي تناقض ولا أي تعارض نهائيا، لأن هذا يتحدث عن وجود الساعي ووصوله وكذا، وهنا يتحدث عن عدم وجوده، فرق كبير بين الأمرين. نعم أيوة، وهكذا شو المشكلة؟ نعم، لأنه لا يوجد الساعي. وهنا قال فإن تعذر وصوله لم تجد الزكاة بمرورها. لكن الفرق بين الصورتين، وين المشكلة؟ الصورتان مختلفتان، أين المشكلة؟ كلاهما تعذر في عود الصورة الأولى بس اسمها. فإن لم يكن ساعي، فإن لم يكن يكون زيد لم يبلغ وتعذر وصوله. تعذر وصوله. أيوة، شو المشكلة؟ أيوة زين. أيوة شو المشكلة؟ ها؟ متعلق بمرور. نعم أيوة. الصورة الثانية قال تخلف بعذره أو لغيره لم تجد الزكاة بمرور. هناك فرق بين الصورتين. هناك فرق بين الصورتين. قول الصورة الأولى. قال فإن لم يكن. إيش كان في النسخة؟ في النسخة شنو كان في النسخة؟ هذا كان يقرر في النسخة. كلام زي النسخة شنو هو؟ إن كان وبلغ. إن كان وبلغ. إن كان وبلغ. إن كان زيد وبلغ. وبلغ إيه؟ زيد. هذا كلام خليل. كلام. هذا كلام زي مختصر. إن كان وبلغ، على ماذا كان يتحدث هذا؟ شنو الموضوع ذلك مزينه؟ شرط وجوب للزكاة إن كان ثم ساعٍ وبلغ. أيوة. تكلم عن شرط وجوب. شرط الزكاة هو بلوغ الساعي، أليس كذلك؟ هذا لن نناقشه. شرط وجوب الزكاة بلوغ الزكاة شرط الزكاة بلوغ الساعي. بلوغ الساعي. هذا شرط في المشكلة. أنا أتأين أين الإشكال في الكين التناقض كما قال. فإن لم يكن ساعي أو لم يبلغ وتعذر وصوله فالوجوب بمرور الحول. فإن لم يكن ساعي ما كيف نهائيا. أيوة. أو لم يبلغ وتعذر وصوله. يبلغ وتعذر وصوله زين. فالوجوب بمرور الحول. الوجوب بمرور الحول. إيه. في التعرض. فعلم أنه إن أمكن وصوله وتخلف لعذر أو لغيره لم تجب الزكاة بمرور الحول. تجب الزكاة بمرور الحول. هنا قال فإن لم يكن، هذه الصورة غير موجود، أو لم يبلغ وتعذر وصوله فالوجوب هنا بماذا؟ بمرور الحول. أسجل هنا فإن تخلف لعذر لم تجد الزكاة بمرور الحول. هذه فيها صور، هو غير موجود أو وجد ولم يبلغ وتعذر وصوله فالوجوب حينئذ يكون بمرور الحول. الناس يقومون حينئذ مقامه. فإن تعذر لعذر لم تجد الزكاة بمرور لعذر هو هنا قال لساعي لم يكن ساعي. فالصورة هنا هو الفقر، والصورة هنا لعذر. فين وجه الاختلاف؟ فين وجه الاتحاد هنا؟ هنا صورتان مختلفتان. نرجع لهذه المسألة. وإلا يخرجها عند تخلفه ثم جاء بعد أعوام عمل على ما وجد من الزيد والنقص للماضي من الأعوام التي تخلف فيها، أي أخذ عما مضى على حكم ما وجد من زيادة أو نقص حال مجيئه، كما أنه يأخذ عن عام مجيئه على ما وجد اتفاقا. فلو تخلف 4 أعوام عن 5 من الإبل ثم جاء فوجدها 20، أو بالعكس، ففي الأول يأخذ 16 شاة وفي الثاني 4 شياه، فإن وجدها أقل من النصاب فلا زكاة فيها. فإذا جاء السعي بعدما مضت سنوات فإنه ينظر إلى ما وجده، فإن كان قد ترك مالا كثيرا ثم وجده ناقصا يعتبر النقص إن كان فيه نصب، إن كان فيه نصب فيأخذ من ذلك حتى ينزل عن النصب، فإذا نزل عن النصب توقف. وإذا كان قد تركه قليلا ووجده كثيرا فإنه سيأخذه باعتبار أنه كثير. مثلا وجده 400 شاة، كم سيأخذ؟ 4 شياع عن العام الأول. كم سيصل العدد حينئذ؟ 399. كم فيها؟ 3 شياع، لأنه نقص عن نصاب الأربعة. 399 غادي يأخذ منها كم؟ 3، غادي يبقى فيها 300. أخذ أول 4، كم بقية؟ 396. كم فيها؟ 3 شياه. 3 شياه إذا نقصت من 396 كم يبقى؟ 300. كم فيها؟ 3 أيضا. ثم ما بعدها فيها 3. إذن يأخذ عن العام الأول كم؟ والعام الثاني؟ والعام الثالث؟ 3. هكذا سيتسلسل إلى آخر السنة. إذا وجدها مثلا 42 شاة، وجدها 42، يأخذ عن العام الأول كم؟ والعام الثاني؟ والعام الثالث؟ والعام الرابع؟ لا شيء، لأنه صافي نزل على النصاب بطريقة هكذا. سواء وجدها زائدة أو وجدها ناقصة فالحكم كذلك. نقول مثلا كان قد ترك 400 ثم رجع فوجدها مثلا 40، كم يأخذ؟ شاة واحدة عن السنة الأولى، أما ما بعدها فلا زكاة فيها لأنها نقصت عن النصاب. مفهوم؟ هكذا. هذا وجه هذه المسألة كما ذكر. إذن ففي حال ما إذا كان السعي قد تخلف ثم وجد المال زائدا تعتبر هذه الزيادة، وإذا وجده ناقصا يعتبر هذا النقص، ويأخذ حتى ينتهي إلى ما دون النصاب فيتوقف، أو ينزل حتى يصل إلى ما يتغير فيه النصاب فيغيره. على كل حال فالعدد هو المحكم في هذه المراتب كلها. هذا ما ذكره باختصار. مقال بتبدئة العام الأول في الأخذ ثم بما بعده إلى عام المجيء. ولو قال المصنف وإلا عمل على ما وجد للماضي لكان أوضح وأقصر وأشمل لشموله ما إذا وجدها بحالها الذي فارقها عليه. نعم، أما إذا وجدها بحالها الذي فرق عليه كيف سيكون الحال؟ نفس الحكم. تركها 40 ووجدها، فالذي يأخذه هو شاة واحدة فقط. هذا هو المهم. هذه مسألة بسيطة سهلة لا تحتاج إلى كثرة الكلام، أن الذي سيجده السعي هو الذي سيبني عليه الحكم فقط. عن السنوات كلها وجد 1000 شاة، فألف ألف ألف في كل تلك التي ستعد، ثم ينزل، فإذا وصل إلى مكان يتغير في الأنصبة يغيره، وإذا كان الأمر مستمرا فعلى هذا السبيل يمضي هكذا. متى؟ المال الذي وجد هو الذي يتبع الزكاة، العندية والملك هو هذا. في في في أربع في 400 شاة في 400 كم 24 هاي 400 شاة قدام. هم ينظرون إلى زمان الأداء. أما الزمان الذي تقدم فليس محل الأداء، محل الأداء السنة الأخيرة، وكل ما أدي وكل ما اعتبر فيه زمن الأداء فإنه يعتبر فيه بالحال الذي هو عليه. وقد تقدمت مسألة في هذا، وهو أن ما يعتبر في زمن الأداء يعتبر بوقت الأداء، تقدم هذا. فذلك حين نوقشت مسألة ماذا؟ لا، ما كان السفر هنا، الأداء هنا. قلنا بأنه إذا اعتبر الأداء فإنه ينظر إلى زمن الأداء، وإذا اعتبر بأنه غير ذلك يعتبر الزمن الضياع والتلف أو الأخذ. هو قضيته الساعي إذا أخذها، هو من قسم، هو من باب الاستهلاك أو من باب السلف؟ فمن جعله من باب الاستهلاك ينظر إلى وقت الاستهلاك، ومن جعله من قبل السلف شيء لا يستطيع أن يرد بعينه فنعتبر فيه زمن الأداء. هنا يعتبر زمن الأداء، وكل ما اعتبر فيه زمن الأداء فإنه يعتبر بحسب حاله الآن. مثلا إذا قلنا بأنك أخذت من فلان مثلا جبة كانت سلفا، وعندما أخذتها منه وهي تساوي مثلا 100 درهم وضاعت وتلفت ولا يمكن أن يؤتى بمثلها، إذا قلنا بأنه يعتبر زمن الأخذ كم تعطيه؟ 100 درهم. ولكن إذا اعتبر زمن الأداء تقوم كم ستكون قيمتها، فيعتبر ثمنها زمن الأداء، وهذا ما نزل هنا. العبرة في إخراج الزكاة بزمن الأداء وليس بزمن الذي ترتب فيه ذلك. هكذا اعتبرت هذه المسألة، خرجت على أن هذا من باب الأداء. ثم قال: ثم أشار بفائدة التبرئة بالعام الأول بقوله: إلا أن ينقص الأخذ النصاب. وكان الأولى التفريع بالفاء بأن يقول: فإن نقص الأخذ النصاب أو الصفة اعتبر، كتخلفه عن 130 شاة 4 أعوام ثم جاء وهي 42، فإنه يأخذ للعام الأول والثاني والثالث 3 شياه ويسقط الرابع لتنقيص ما أخذ عن النصاب. وكما يكون هذا في نقص النصاب يكون أيضا حتى في نقص الصفة. الصفة أيضا، فإذا كان قد أخذ مثلا من مال سنا معينة ثم هبط ذلك إلى ما تجب فيه السن التي بعدها فإنه حينئذ يأخذ السن الذي بعدها، ثم إذا أخذها ونزل العدد عن السن الذي بعدها ينزل إلى السن الذي بعدها. فمثلا قد يأخذ الحقى ثم بعد ذلك يأخذ بنت لبن، ثم قد ينتهي به المرء أن يأخذ بنت مخاض إذا كان ذلك قد نزل. وهذا مفصل هناك وفيه أمثلة. أو ينقص الأخذ الصفة فيعتبر النقص كتخلفه عن 60 من الإبل 5 أعوام وجاء وقد وجدها 47، فإنه يأخذ عن العامين الأولين 2 حقة لبقاء نصاب الحقاق، وعن 3 أعوام الأخر 3 بنات لبون لنقص النصاب عن الحقاق. ولو جاء فوجدها 25 لأخذ عن العام الأول بنت مخاض، وعن كل عام بعده 4 شياه. ولو تخلف عن 60 من البقر 12 عاما فوجدها 40 لأخذ للأول مسنة ثم 10 أتبعة، وسقط العام 12 لتنقيص الأخذ النصاب والصفة معا، فأو في كلامه مانعة خلو فقط. هذا وجه هذه المسألة، وهي بينة فلا حاجة إلى كثرة الكلام فيها. إذا جاء ووجد عددا معينا فإنه يأخذ منه ما يناسبه، ثم إذا هبط ذلك عن هذا إلى ما بعده فإنه يمضي عليه، ثم إذا هبط. والمثال أمامكم، مثلا عنده 60 من الإبل تركها 60 فوجدها 47، كم يأخذ من العام الأول؟ حقة. والعام الثاني؟ حقة. حقة كم يصير العدد بعد ذلك؟ 45. مدى 45؟ بنت لبون. يأخذ عن السنة الثالثة والرابعة بنت لبون، صافي انتهى الكلام. وإذا كان الأمر في البقر، مثلا في البقر تركها مثلا 60 بقرة ورجع فوجدها 50، فوجدها يقول مثلا تركها 50 فرجع فوجدها 40، ماذا سيأخذ عن السنة الأولى؟ أه؟ وعن السنة الثانية؟ أه؟ وعن السنة الثانية الثالثة تبع، وعن السنة الرابعة المجموع 3 أتبعة ومسنة. هذا ما يقتضي العدد، العدد هو الذي يتحكم في ذلك. هذا ما معنى قوله في العدد وفي السن وفي السن. وهذا في الحقيقة ليس من جهة العقل، دائما النص الأصلي الذي درستموه في أول الباب، هذا النص الأصلي ما زال إلى الآن هو الذي يثمر هذا الفقه هنا. ذكى في كل 40 مسنة وفي كل 30 تبيع، والأرقام التي سمعتم ما زالت إلى الآن هي التي تقود النظر وتثمر الأحكام إلى الآن، هذا هو المحكم. فالنص النبوي منزل هنا في كل مواقع الأحكام بلا استثناء، ولا يمكن أن تلتفت إلى الحديث ولا تجد هذا الربط بين هذه الفروع وهذه النصوص وهذا الحديث. لا ينظرون إلى ما توصلت في حق هذا الذي تخلف عنه السعي، لا ينظرون إلى الزمن، ما نشوفوش الزمن، ولو وصلت إلى هذا العدد قبل شهر أو يومين أو أسبوع لا ينظرون إلى ذلك، ولا يسألونه، لا يسألونه ما توصلت. من تخلف عنه السعي لا يسأل متى وصل هذا العدد ولا متى كان، يأخذون وينصرفون هكذا يفعلون من العدد الذي وجدوه وإياه يعتبرون. فما ذكرنا أن الحديث إذا أراد أن ننزله فإن هذا هو مقتضاه، هذا هو مدلوله، فإن خرج عنه شيء فلا بد من دليل. قال في 40 40، قال في 30 30، إذن هذا هو، فلا يمكن أن يخرج عن ظاهر النص حتى يخرج عنه دليل يقتضي ذلك. الناس حسبوا لقوا عندهم هذا الرقم، إذا هذا الرقم من مفردات الحديث، وإذا بغيت تخرج هذا ليس من مفردات الحديث يجب أن يكون ذلك دليل شرعي يقضي بذلك. ما هو هذا الدليل الشرعي؟ لا يوجد. قال هذا 40 40 30 30، حديث نزل هنا لأن هذا من مفرداته ومن جزئياته، فلا بد من تحكيمه. نعم نعم، هو وجب فيها فيها فيها أثار، لأنه إذا بدأ بالعام الأخير لن يمكن أن يعتبر النقص، وسيعتبر النقص سيأخذون خيك النقص، سيعود جدا تلك الأعوام بربعين بربعين، وذلك العام الثاني هذا العام ده بالآن بدأوا به، هذه كل عام كل هذه تكون ديال ربعين الفرق. بعضهم بعض بعضهم طرب بين يبدأ من العام الأخير، منهم من قال ذلك يقول خصنا نبدأ بالعام الأخير، هذا مثلا عندك 40 وبديتي بالعام الأول كم تعطيه؟ لأنه سيسر العدد كم؟ ما يبقاش فيه 30، ما يبقاش فيها الزكاة، ما يبقى فيها الزكاة. ولكن إذا بدأ بالعام الأول الأعوام السابقة ستكون 40 40 اعتبارا. يقول لك ما قلت ما عندي 70 هنا، قلت كاين في العام كم كانت في العام اللي هو 40، ألم تكون في العام الذي قبله 40؟ ألم تكون في العام الذي قبله 40؟ سيأخذون كم؟ 40 كم سيبقى له بعد ذلك؟ 36، خذنا 4 بقول 36 ولذلك قالوا رفقا به يبدأ بالعام الأول. خلاص العام الأول، العام الثاني ما في غير 39، لأنهم سيسيرون العام الثاني 39، العام الثالث 39، العام الرابع 39، خلاص لا زكاة عليه. أما إذا بدأوا من هنا سيعدون ما سبق بأن فيه 40، وهذا يؤدي إلى أن يأخذوا الشعر، ولا يسأل خلافية. لكن هذا هو الراجح، الراجح في المذهب أنه دائما يبدأ بالعام الأول، وهذا ينفع صاحب المشية، ينفعه، ينفعه ذلك. نعم دولة. نعم ثم قال: كما يعمل بتبدئة العام الأول في تخلفه أي الساعي عن أقل من نصاب كتخلفه عن 30 شاة 4 أعوام، فجاء وقد كمل النصاب كأن وجد 41 وأخبر أنها كملت في العام الثاني، فإنه يأخذ للعام الثاني والثالث ويسقط الرابع لتنقيص الأخذ النصاب كالأول لعدم كماله فيه. أما تقدم بيانه، المهم النظام المعرفي المسلوك هنا واضح، والطريقة التي يعمل بها بيناها، أنه يبدأ بالعام الأول، العام الأول الثاني كذا، إذا ذهب النصاب توقف، هذه كلها طريقة واحدة. ومن يقول يبدأ بالعام الأول هذا لا يعتبر نقص النصاب، ولكنه يعد الكل بنفس العدد على كل حال. وصدق في تعيين وقت الكمال بغير يمين ولو متهمة. إذا مثلا وقع النزاع، ولكن من هذا؟ من هذا الذي طلب منه هذا الكمال؟ من؟ من؟ ماشي الذي ترك وعنده نصاب ووجد نصابه قد نقص أو قد زاد؟ لك هذا تقدم الكلام فيه، لا يسأل. تركوه 40 ووجدوا قوة 300، تركوه مثلا عنده 300 ووجدوا عنده 40، لكن هذا تورك ناقصا ولما رجع السعي وجده كاملا، غيسولوا يقول له متى كمل لك النصاب؟ في العام الأول مررنا هنا، ولم نرى في الأعوام السابقة مررنا ولم نرى شيئا، ولم نرى تمام النصاب. قال في العام كذا، يصدق لأنه يشهد على أمر يختص به. قال: ولو متهما، ولو كان متهما. لماذا؟ هنا قبلت شهادته، لأن هذا بمثابة الإقرار، والإقرار والإقرار بالشيء لا يشترط فيه اليمين، أقر بهذا الأمر فهذا هو الذي يتعلق بذمته. سبب كون هذا الأمر قد جعل على هذا الوجه أنه من باب الإقرار بحق كان مبهما فأقر به، فصار بذلك قوله معتبرا. وأخرج من قوله وصدق قوله: لا إن نقصت ماشية المالك عما كانت عليه حال كونه هاربا بها كاملة ك300 شاة فوجدها 40، فلا يعمل على النقص إلا في عام القدرة عليه، ولا يصدق في النقص قبله ولو جاء تائبا إلا ببينة. نعم، انتهى الكلام الآن عن منع الزكاة وعدم إعطائها، تخلف إعطائها بسبب تخلف السعي. الكلام الآن في حكم الهارب، هرب بشياهه، عرف أن السعي قد حضر فأخذ شياهه وهرب بها إلى الجبال والأودية فارا بها من السعي سنين، فما حكمه؟ هذا ما سيأتي الكلام عليه في الحصة القادمة إن شاء الله. اكتفي بهذا القدر. عندكم سؤال؟ في سؤال؟ لا سؤال. لا الفرق بين الصورتين ذكرهما، وأنه في الصورة الأولى تعذر الوصول، وأما في الصورة الثانية ففي إمكان الوصول. الصورة الأولى نعم قال تعذر الوصول فالوجوب مرور الحول، وأما الصورة الثانية تخلف لعذر مع إمكان الوصول. نعم، أنا كاين لا ضروري أن يكون الفرق بين الصور، لا يمكن أن يكون الحكم مع عدم اختلاف الصور، حتى لو أنه ظهر لك أنه قد وقع الاختلاف فانظر عن التوجيه، فابحث عن التوجيه، بحث عن وجه وجود الخلاف لا بد أن تجده، لا أن تجد إما أنه كان بسيطا فصار مركبا، وإما أن يصير في حال دون حال. لا يمكن للكلام أن يتنقض ثم يسكت عنه الشارحون وأصحاب الحواشي.